بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. سورة البقرة، قسم الفرش، الأبيات من 116 إلى 120. الشرح. قوله: والتاء في تلهى عنه في والتاء في تلهى عنه في عبس وهبثنا تناصرون وغلس، أي ومن هذه التاءات في سورة عبس موضع واحد، فأنت عنه تلهى. وهبثنا تناصرون، أي وفي سورة الصافات موضع واحد كذلك، ما لكم لا تناصرون. وافقه فيه أبو جعفر، فالهاء من هب للبزي، والثاء من ثناء لأبي جعفر. وقوله: هدى تلظى والخلاف وقعا في آل عمران تمنون معا، الغين من غلس، نهاية البيت الذي قبل هذا. الغين رمز لرويس، والهاء من هدى للبزي، أي وكذلك قرأ البزي في سورة الليل نارا تلظى بتشديد التاء وصلا، ورويس عن يعقوب فاتفقا فيهما. وقوله: تفكهون هب عند الناقد ليس من الطريق في المشدد، أخبر أن المشار له بالهاء من هب وهو البزي جاء عنه الوجهان التخفيف والتشديد في ولقد كنتم تمنون الموت في آل عمران وفضلتم تفكهون في الواقعة، وعند الناقد ليس من الطريق في المشدد، المراد بالناقد ابن الجزري. قال في النشر: إن تشديدهما من طريق الزينبي وهو صحيح، ولكنه ليس من طريق النشر ولا من طريق التيسير ولا الشاطبي، فتشديدهما للبزي وإن ثبت في نفسه فهو ليس من طريقهما كالنشر. وقال: لم أعلم أحدا ذكر هذين الحرفين سوى الداني من هذه الطريق، مع أن الداني لم يقرأ بهما على أحد من شيوخه ولم يسندهما في كتابه التيسير، وذكره لهما فيه اختيار. ونص أبي عمرو في التيسير: وزادني أبو الفرج النجاد المقرئ عن قراءته على أبي الفتح ابن بودهنة عن أبي بكر الزينبي عن أبي ربيعة عن البزي موضعين في آل عمران ولقد كنتم تمنون، وفي الواقعة فظلتم تفكهون، فشدد التاء فيهما، وذلك قياس قول أبي ربيعة فإن ابتدئ بهذه التاءات خففت لا غير، انتهى منه. وطريق الزينبي باختصار من غاية النهاية: أبو الفرج هو محمد بن يوسف بن محمد الأموي متقن عارف، وأبو الفتح هو أحمد بن عبد العزيز بن موسى الخوارزمي البغدادي الإمام المعروف بابن بودهنة، وضبطه بعضهم بكسر الباء وضم الدال بدهنة. والزينبي هو محمد ابن موسى ابن محمد الزينبي نسبة لجدته زينب بنت سليمان بن علي بن عباس، مقرئ محقق ضابط. وأبو ربيعة هو محمد ابن إسحاق ابن وهب المكي مؤذن المسجد الحرام، مقرئ جليل ضابط، أخذ القراءة عن البزي وقنبل. وقوله: من يؤتى عن يعقوب كسر التاء أتى وزاده في الوقف ياء ثبتا، قرأ يعقوب: ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا بكسر التاء من يؤتى، ويثبت الياء وقفا على أصله. قال الإمام: وكأن من عنده موصولة لا شرطية، أي والذي يؤتيه الله الحكمة، فلو كانت عنده شرطية لوقف عليها بحذف الياء كما يقف بحذفها في نحو ومن تق السيئات. فتعين الباقين القراءة بفتحها والوقف عليها بحذف الياء من الضد، يقفون على التاء الفوقية بالسكون. وقوله نونان عم افتح مع عنك ما شفا واخف كسر العين صف به حفا. قرأ ذو كاف كما الشامي وذو شفاء الإخوة، فنعم ما هي هنا ونعم ما يعظكم به في النساء بفتح النون، فتعين لباقين كسرها من الضد. وقوله وأخف كسر العين صف به حفا أخبر أن المشار له بالصاد من صف وهو شعبة، وبالباء من به قالون، وبالحاء من حفا أبو عمر، قرأوا بإخفاء كسر العين في الموضعين، وهو تحريكها بكسرة مختلسة تنبيها على أن الأصل في العين السكون، وهذه رواية المغاربة عنهم، فتعين للباقين ترك الإخفاء فتكون قراءتهم بإتمام الكسر. والمراد بالإخفاء هنا الكسرة لا الحرف، فهو مرادف للاختلاس. وقال بعضهم الإخفاء غير الاختلاس، فالاختلاس الإتيان بثلثي الحركة، والإخفاء المبالغة في إنقاص الحركة إلى الحد الذي لا يبقى بعده إلا الإسكان، والإشباع الإتيان بالحركة كاملة. فالاختلاس على هذا واسطة بينهما، فليس بعد الإخفاء إلا السكون، وليس بعد الإشباع إلا الصلة كما في ميم الجمع وهاء الضمير. قال الفارسي في إنكاره الإسكان: ظن السامع الإخفاء إسكانا للطف ذلك في السمع وخفائه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.